بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هل نبدأ الدرس الآن أم ننتظر حتى تكتمل الساعة 9 كي يأتي المتأخرون؟ لأننا قد اتفقنا معهم على أننا نبدأ من الساعة 9. إذن نتكلم بشيء من المقدمة في الطهارة وحتى يصل الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: كتاب الطهارة. عبر المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة بالعنوان لم نكمل. كيف لم نكمل؟ أها، وصلنا إلى الخط تحت. ثم عرفتك بمذهب مالك وأبي حنيفة، لا بأس. إذا نتكلم عن شيء قليل عن المذاهب الفقهية. لا شك أن هذا الكتاب كتاب أعلى كتاب يعتبر في السلم المذهبي للشافعية، كذلك أفضل كتاب بالنسبة لكتب الفقه المقارن عند الشافعية. فيتدرج طالب العلم في دراسة المذهب في الكتب الصغيرة مثل متن أبي شجاع، الزبد، التحرير، أمداد السالك، المنهاج، هذا داخل المذهب، فيصل إلى المنهاج ليتبين له أن المسألة ليس قولا واحدا في المذهب، وأن هناك أقوال غير هذا القول الذي درسه في مثل أبي شجاع والزبد والتحرير وغيره، وأن في المذهب عدة أقوال وعدة أوجه، والأقوال للشافعي والأوجه للأصحاب. وقد بينا هذه المصطلحات في شرحنا لكتاب المنهاج وغيره فليرجع إليه. وينطلقون بعد ذلك للخلاف المذهبي البسيط بين الأحناف والشافعية، فيتكلمون عن المهذب في الغالب، لأن الكتاب ألف للخلاف بين الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما. فيتدرج الطالب بهذه الملكة ليتوسع مداركه الآن، ويبدأ بالأدلة وطرح الأدلة ومناقشة الأحاديث والأدلة، وكيف استدل الشافعية وكيف استدل الأحناف، وأن المسألة ليست قولا واحدا كما كان يظن من يدرس الفقه المذهبي. ثم ينظر بعد ذلك إلى الراجح ويدور مع الدليل حيث دار، وينظر إلى سبب اختلافهم. ولا شك أن الغالب في سبب اختلافهم هو في فهم النصوص، لا في، وإن كان أيضا يوجد في ثبوت إثبات النصوص، لكن بالنسبة للمالكية والحنابلة والشافعية النصوص عندهم ففي كيفية فهم النصوص، وإن كان قد يكون الدليل واحد كما سترون بمشيئة الله تعالى. ثم يرتقي طالب العلم بعد ذلك إلى أن يدرس الوجيز، لأنه فقه مقارن يتكلم فيه عن الأحناف والمالكية والشافعية فيما بينها، ثم يشير أيضا للحنابلة سأتكلم عنه بمشيئة الله تعالى، وإن كانوا قديما لا يذكرون الحنابلة لأمور ذكرتها من قبل. فالمذهب الحنفي هو نسبة للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه، واشتهر بالفقه الرأي أو التقديري في فرض وجود المسائل المعدومة وطرحها أمام الطلاب لمناقشتها وللوصول وللوجود ولإيجاد الحلول لها، يأخذ فيها بطريقة النقاش والحوار حتى يصلوا إلى الأخذ بالرأي الذي يرجع إليه الإمام بعد ذلك، وقد يخالف الصاحبان أحيانا وزفر، لكن الغالب أنهم يتبعون إمامهم، لكن بعد خوض معركة في الجدل والمنطق وغير ذلك. المذهب الآخر مذهب الإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبح اليمني، أيضا نازل نزيل المدينة وعالم المدينة أيضا ومفتي المدينة وإمام دار الهجرة، الذي اتخذ طريقة أيضا في التدريس في الأخذ بالسماع فقط، لا يسمح لأحد بأن يناقش أو يناظر أو يفترض مسألة غير موجود، لكن من كان في من حوله فقط يسمعون إليه دون جدال ولا نقاش ولا فرض مسائل. وأصول مذهب الأحناف لا شك أنه يعودون إلى الكتاب والسنة أيضا، لكن السنة كانت خفيفة عندهم وقليلة، لم تكن السنة موجودة بانتشار واسع، وقد كتب على الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه وهناك في زمن أبي حنيفة أيضا أحاديث بالآلاف، مما اضطر أبو حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقبل ويتشدد تشددا قويا في قبول الحديث، فلا يقبل أي حديث، وعهد وعمد بعد ذلك إلى القياس، ولذلك ردوا كثير من الأحاديث كما سترون، ردوا كثير من الأحاديث الذي لم توافق القياس عندهم، وكذلك المالكية. وإن كان مذهب مالك يعود إلى مدرسة أهل الحديث ولقب بذلك، وعمدتهم أيضا الكتاب والسنة المتواترة، ثم عمل أهل المدينة، هذه من أصول مذهبهم أيضا، عمل أهل المدينة يقدم عندهم على حديث الآحاد والسنة غير المتواترة. ثم المذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أحمد بن محمد بن أحمد الشيباني، ولا شك أن منطقة بني شيبة هذه تطلق أيضا على غيره، يعتبر ما أدري هل هو يمني فعلا، لأن بني شيبة أيضا والشيباني قبيلة يمنية بلا شك ولا نزاع. هذا أيضا الإمام له أتباع وله مذهب متبع، لكنه كان متأخرا جدا، وإلا فله أيضا من نشر مذهبه ابنه صالح وعبد الله أيضا، وأحمد ابن محمد ابن هاني وأبو بكر الأثرم والميموني والكرماني وإسحاق الحربي وغيرهم وأبو بكر الخلال. ولا شك أن ابن قدامة أوسع من نشر المذهب بتدوين كتاب العمدة ثم الزاد زاد ثم لا ثم المقنع العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، ليتدرج طالب العلم بهذه الطريقة عند الشافعية كما قلت لكم، وعند الحنابلة يبدأ بكتاب العمدة ثم المقنع ثم المقنع الآن لا يكاد يدرس، وإنما يدرس زاد المستقرع، لأن الحجاوي أضاف إليه أشياء وحذف أشياء حسب رأيه أنه المعتمد، وإن كان خالفه من قبل من بعده. ثم بعد ذلك الكافي وهو فيه خلاف أيضا مذهبي، ثم المغني وهو خلاف خارج أيضا المذهب كما فعل أيضا الشافعية. وقلت لكم أن مذهبه لم ينتشر، لأنهم غالبا ما اعتمدوا على الحديث والأثر فقط، ثم أيضا للحروب التي مرت بينهم لا داعي لذكرها. وأنهم أيضا كانوا يعدونهم من رواة المذهب القديم للمذهب الشافعي، يعتبرونهم من رواة المذهب القديم للشافعي، فلم يعدوه صاحب كتاب وصاحب مذهب مستقل. والإمام أو الإمام الرابع هو الإمام الشافعي الذي تكلمنا عنه بالأمس، هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي اليمني أيضا، لأنه قد ولد باليمن، فما أدري هل هذا تعصب، وما أدري هل هي جاءت على جاءت بنفسها أم جاءت، أنا لا أتعصب مشيئة الله تعالى، لكن لا شك أن الشافعي بنى مذهبه وأسس هذا المذهب، أسس مذهبه على أسس متينة وبنيان ثابت بقوله إذا صح إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه ميزة خاصة للإمام الشافعي أو للمذهب الشافعي، ليست موجودة عند أحد. صحيح أن أبو حنيفة قال هذا الكلام، وقال بأن أن إذا ثبت القرآن فعلى العين، إذا جاء النص من القرآن فعلى العين والرأس، وإذا جاءت السنة وثبتت فعلى العين والرأس، وإذا اختلف الصحابة نأخذ من نشاء ونترك من نشاء، وأما من التابعين فهم رجال ونحن رجال. لا شك أنه كان تابعي، ولكنه خالف كثير من الأحاديث كما سترون، لأنها خالفت القياس، ولأصول عندهم أصول ثابتة، أن الزيادة على النص مثلا يعتبر عندهم نسخ، فردوا أحاديث كثيرة جدا بناء على هذا الأصل وهذه القاعدة الأصولية عندهم، أن الزيادة على النسخ، أن الزيادة على النص يعتبر نسخ، وما ثبت بالقرآن يعتبر فرض، وما ثبت بالقرآن بالسنة يعتبر واجب، وفرقوا بهذا، فلم يعملوا بأحاديث كثيرة. وكذلك المالكية، الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كأن الأمر سهل في هذه المسألة وواضح الآن، لكن إذا دخلت في المذهب، وكما سترون ونحن ندرس الفقه المقارن الآن، سترون أنهم ردوا أحاديث كثيرة، وردوا أحاديث ثبتت وصحيحة لم يعملوا بها، لأنها خالفت عمل أهل المدينة. وبهذا الأصل رد الأحناف والمالكية أحاديث كثيرة لأنها خالفت عملها المدينة وخالفت القياس، فردوا أحاديث كثيرة. أما الشافعية فإن أصلهم ثابت وبنيانهم راسي، فقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك تجد كثير من المسائل الفقهية المتأخرين رجحوا القديم، رجحوا مع أن الإمام الشافعي رجع عنه، الإمام الشافعي رجع عن مسائل كثيرة في المذهب القديم إلى المذهب الجديد، لكن لهذا الحديث إذا صح أو لهذا القول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإن من كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي حق له أن ينتقد على الشافعي ويرد على الشافعي في مسائل كثيرة، ويرجح القديم على الجديد، ورجع كثير من المسائل، رجحوا كثير من المسائل لعلي أنا أذكرها لكم، ذكر بعضها ثلاث، بعضهم ذكرها 20 و30 وكذا، أنا عملت فيها بحث أيضا تصل أكثر من 30-40، بل لو امتد الوقت ممكن نتصل إلى أكثر من 60-70 مسألة، أنه ينبغي ترجيح المسائل القديمة على الجديد، كما في النظم الذي تعرفونه مسائل الفتوى بقول الأقدم هي الإمام الشافعي الأعظمي لا ينجس الجاري ومنع تباعد والطهر لم ينقض بلمس المحرم مستجمرا بمجاوز عن مخرج للسطحتين ولو تلوث بالدم والوقت مد إلى مغيب المغرب. هذا قد شرحناها لكم في الكتب التي مرت معنا في متن أبي شجاع والزبد وعمدة السالك وغيره. وكما سيتم يرفع لكم الآن الدكتور وائل الرابط سترونه وتعودون إليه، كل الدروس هناك مرفوعة ومسمية كل كتاب باسمه. وما أدري هل اقترحتم لهذا الشرح الجديد الآن اسم جديد أم لم تأتوا باسم، ما أدري إذا كان الآخر الاسم ينبغي أن يكون الآن أن تقترحوا اسم لهذا الشرح الآن شرح الوجيز. فيما بينكم بعد انتهاء الدرس تتناقشون فيما بينكم حتى يكون هناك اسم له رونق هكذا ويليق بالوجيز. الأخ محب الدين يدخل ويخرج الغرفة، يبدو أنه لسعتها أو أنها لا تتسع. لا من الآن، ما ينفع بآخر الدروس، إنما الليلة لا تخرجوا حتى وقد اخترتم عنوان لهذا الشرح لابد. لكن الأخ محب الدين أرجو أن تتواصلوا معه في نهاية الحلقة. أنا أرسل لي بالأمس رابط لكن ما استطعت الدخول نهائيا، بدأت ودخلت ثم خرجت فلم استطع، يقول لي غلط غلط غلط ما قدرت أدخل نهائيا بالرابط الذي للغرفة. في المقدمة دخلت لكن أين دخلت أعطاني صفحة ما فهمت ما المقصود منها. إن شاء الله يتواصل مع واحد من الطلاب أيضا موجود في الحلقة، هو في الحرم عندي، وقال سيتواصل أيضا إن شاء الله اليوم والليلة إن شاء الله معه ليمده بالطريقة. قريب عندي مفاجأة بخصوص الغرفة. ممتاز، أنا أذكر أنها كانت صوت وصورة. أنا طبعا يا دكتور لا أريد أن يكون المتن أمامي، لما يكون المتن الآن أمامي أنا ما تعودت أنني أقرأ من السبورة وأشرح، هذه ما تعودتها أبدا. ولذلك أنا أمس تعبت لما طرحتم لي المتن أمامي وقيدتموني. أنا متعود أن الطالب يقرأ وأنا أشرح، لكن أن ألتزم بشرح معين أو كتاب معين أو تلخيص معين هذا الذي سيلجمني، ولن أستطيع أن أتكلم ولن أستطيع أن نأتي بشيء جديد. والعادة أنه إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله في الأسبوع الجاي يكون معنا غرفة أيضا يحضر بعض الطلاب أيضا، ممكن حتى يحضر كل الطلاب الموجودين الآن ما يتسع الغرفة. نعم، إذا لا بأس، أنا لن أنظر إلى الشاشة ويكون هذا لكم أنتم حتى تتابعوا المتن، يرفع المتن فقط فوق وأنتم تابعوا هذا ولا إشكال في ذلك. وأنا بالنسبة لي لن أتقيد بشرح معين وإنما سأقتصر على أخذ الألفاظ ثم أتوسع إن شاء الله بمشيئة الله تعالى على الخلاف داخل المذهب ثم الخلاف المذهبي بمشيئة الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. نحن تقريبا انتهينا الآن من المقدمة، فأنت الآن ممكن ترفع إلى الطهارة وما وراء الطهارة. نعم، هو قال كتاب الطهارة. الطهارة أول كتاب عبر بالكتاب لسعة الأبواب والمباحث والفصول والفروع داخل هذا الكتاب. فعادة المؤلف من عادة المؤلفين أنهم يبدأون بهذا بالكتاب ثم بعد ذلك يفرعون تحته في الأبواب والمباحث والفروع والفصول وغيرها. هذا استفاد منه كثير من الجامعات اليوم، يقسمون الرسائل الماجستير الدكتوراه إلى هذه التقسيمات، الكتاب الفصول الأبواب الفقرات المسائل، هذه استفادوها من الفقهاء قديما. فهو إذا اتسعت يعبر بالكتاب، وإذا صغر فيعبر بالباب. الكتاب مأخوذ من الكتب، الكتاب هو أصلا كتاب الطهارة، والكتاب والطهارة هو مصدران أضيفا وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه، وتشتمل على مسائل خاصة. الكتاب مأخوذ من الكتب والتجميع، فكأن الحروف والكلمات والمسائل والأبواب تجمعت في مكان فصارت كتاب. وتكتب بنو فلان إذا تجمعوا، والكتيبة المجموعة الكبيرة من القوات الجيش. والطهارة النظافة، الطهارة والطهارة النظافة. يبتدأ المؤلفون أول ما يبتدئ في كتاب الطهارة ويعنون لها الطهارة، إشارة منهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم إلى أن لا بد لكل طالب علم دخل في هذا الفن أن يطهر قلبه أولا. لا يستقيم ولا يستكين ولا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يرسخ هذا العلم وهذا الفقه في قلب طالب العلم قبل أن يطهر هذا القلب من الأوساخ والأقذار المعنوية والحسية. فالتطهر من الشرك والبدع والكبر والعجب والغيبة والنميمة والترفع والتعالي لا يكون أمام طالب العلم، ولا يمكن أن يأخذ العلم وهو متكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وقد بينت في مواطن كثيرة أن هذا العلم لا يأخذ إلا بالذل، فلا بد أن يطهر قلبه من جميع الأدناس من الشرك والكفر والبدع والابتداع والحسد والغل والكبر وكلها. فهذه إشارة من الفقهاء لذلك، فيعبرون بالطهارة ليتطهر أولا ثم يلج ويدخل بعد ذلك إلى هذا الفن حتى يستقيم ويطهر. والطهارة أيضا من الأقدار الحسية والمعنوية، من الوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسة والأقدار أيضا. ويبدأون بكتاب الطهارة لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه بدأ بكتاب الطهارة في هذا الكتاب. اهتماما منهم بالصلاة أولا، لأنها أول ما ذكرت في الحديث بعد الشهادتين، وهم لا يذكرون الشهادتان أو الشهادتين لأنه بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله، لأنه هناك مواطن أخرى قد ذكرت الشهادتين في كتاب العقائد والتوحيد. فيبدأون بالصلاة، ولما كانت الطهارة من شرط صحة الصلاة يبدأون بالطهارة، ولما كان المياه أيضا ما يتطهر به يبدأون بالمياه، لأن الطهارة كما بينا لكم لها مقاصد أربعة ووسائل أربعة ووسائل، فيناقشون في هذه أو في هذا الكتاب هذه المباحث. مقاصد الطهارة من الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة ووسائلها الأربعة أيضا من الماء والتراب والحجر والاستحارة والدباغ، هذه الوسائل لإزالة أو الوسائل للطهارة، ووسائل الوسائل هي الأواني والاجتهاد. ولذلك يعبرون بهذا الكتاب فيقال كتاب الطهارة. والأصل أن الطهارة يدخل فيها أيضا التيمم لأنها نوع من الطهارة، ولذلك الإمام الشافعي لم يفردها، قال الطهارة أو الطهارة قال هما طهارتان فكيف يفترقان؟ الماء والتراب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لما أفرد التيمم بكتاب آخر دل على أنه يريد نوع من أنواع الطهارة وليس كل الطهارات، وإنما التطهر بالمياه. إذن كتاب وكتاب الطهارة. الكتاب كما قلنا مأخوذ من الكتب بمعنى الضم، ولذلك يقال للخط بالقلم كتابة لاتباع الحروف، ولأنها تجمع المسائل والأبواب كما في غالب الكتب فتسمى كتاب. لكنهم أحيانا قد يعبرون عنها بالفصول، لكن الراجح والله أعلم أن الطهارة أو أن الكتاب أولى من التعبير بالفصول. إذا الطهارة بالفتح، طهارة سواء كان للجسم أو للنفس. أما بالنسبة للطهارة أو طهارة النفس قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، أما بالنسبة للطهارة من الأحداث المعنوية مثل الجنابة والوضوء فهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، والطهارة قال في كتاب الطهارة وفيه ثمانية أبواب. الباب الأول في المياه، الباب ما يدخل منه ويخرج منه، ولذلك سمي باب لأنه يمنع الدخول والخروج إلا بفتحه، ادخلوا عليهم الباب وأتوا البيوت من أبوابها، لكنه هنا مستعمل في المجاز، فكأنه شبه الدخول إلى الخوض والمعترك في المسائل في مسائل الفقه بالدخول في الأماكن المحسوسة، فأثبت لها الباب. والمياه، أصل المياه جمع ماء، وأصل ماء موهن، أصلها موهن، ولذلك تظهر عندنا الهاء في جمعه مياه، ولم يقل أمواه وإنما قال مياه تعبير بالكثرة، لأن المياه كثيرة جدا، مياه البحار ومياه الأنهار ومياه الأمطار ومياه الورد، وما كما سيأتي معنا بالمياه المتغيرة والمياه النجسة والماء الطاهر والماء الطهور والماء النجس والماء المسخن والماء اللي سيأتي معنا الآن نتكلم عنها، فعبر بالمياه. والمياه جنس يقع على القليل والكثير، وجعل الله سبحانه وتعالى خاصية في الماء، لعلنا نتكلم عنها ونتطرق لها، ونحن نتكلم ونناقش بعض الخلافات بين المذاهب في مسألة التطهر بالماء وبغير الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمطهر للحدث والخبث حاء هو الماء من بين سائر المائعات. أها، نحن تكلمنا على أن المؤلف رحمه الله تعالى سيرمز إلى المخالف، فكأنه يقول الآن مسألة التطهر للحدث من الماء إجماعا، يعني لا خلاف في ذلك، وأما بالنسبة للخبث فوجد مخالف وهو حاء. وقد بينا لكم أن المقصود بحاء أبو حنيفة، والميم مالك، والألف كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى أحمد، والواو خلاف مذهبي سنتكلم عنه إن شاء الله، ولعله أيضا ذكر الزاي في المقدمة والله أعلم، لأنه إشارة إلى المزني، وإن كان المزني هو صاحب وجه أيضا ولا داعي لإفراده بحرف مستقل، إلا أن العلماء كانوا يرون أن المزني وأبو ثور والليث وهؤلاء أئمة مستقلين، لكن أضاعوهم تلامذته، تلامذة هم سبب رفعة الشيخ والإمام، وهم سبب ازدرائه ونقصه وضياع علمه، وإن كان هم الذين يضيعوا وليس صاحب المذهب. فنفس الطالب نفسه إذا رفع الإمام ارتفع معه، ولذلك من اشتهر من تلامذة الإمام الشافعي من ذكره، ومن اشتهر من تلامذة الإمام مالك من ذكره، ومن اشتهر من تلامذة الإمام أبو حنيفة من ذكره، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمطهر للحدث والخبث. الطهارة كما قلنا إزالة حدث، إزالة خبث أو رفع حدث أو ما في معناهما وعلى صورتهما، هذا بالنسبة للطهارة أو تعريف الطهارة، إزالة حدث أو رفع خبث أو ما في معناهما وعلى صورتهما. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المطهر للحدث، كأنه يرى أنه إجماع، والحقيقة أنه لا، هناك خلاف، هناك خلاف في أن بالنسبة للحدث يرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن الحدث يمكن أن يرتفع بغير ماء، عندهم حديث حديث ضعيف جدا عن ابن مسعود عن نبيذ العنب أنه طهور، هو الحديث في صحيح مسلم ليلة الجن، لكن هذا الإداوة وهذا الماء الذي ذكره وأنه شراب طهور وأنه أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ، هذا لا يصح، هذه اللفظة لا تصح أولا من الناحية الحديثية، وثانيا على أصول مذهبهم. أصول مذهب الأحناف أن الزيادة على النص يعتبر نسخ، الزيادة على النص يعتبر نسخ، وهذا زيادة على النص، فلما لم يعتبروه نسخا على أي حال الحديث أصلا لا يصح. وغيره لا يعتد بخلافه كابن أبي ليلى وغيره. وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لما ذكر في الوسيط قال يشترط لرفع الحدث والخبث ماء مطلق إجماعا كأنه قد بهذا اللفظ، فرد عليه بعنف ابن الصلاح والنووي وغيره، قالوا كيف يقول إجماعا وقد وجد الخلاف. ثم ذكروا ابن أبي ليلى وذكروا الأصم، ليس الأصم ابن علية، أنه خالف ابن علية. ثم قال لعله، يعني الإمام الغزالي، لا يقول بخلاف ابن علية، قال كذا قال هو وشيخه، كذا قال هو وشيخه، هذه لفظة يعني كأنه لا يسلم، كأن الإمام النووي لا يسلم للإمام الغزالي وإمام الحرمين أن المبتدع لا يدخل في الإجماع، لأن الإمام الغزالي يقول المبتدع لا يدخل في الإجماع، فكأنه قال بالإجماع أخرج ابن علي كونه مبتدع. ابن علي طبعا الفقيه وليس المحدث، ابنه وليس الأب، الأب إمام محدث، وإنما المقصود به الفقيه الابن إبراهيم بن إسماعيل ابن علي، لأنه رافضي خبيث قال عنه الشافعي يخالفه في كل شيء حتى في لا إله إلا الله. هذا هو الأصم، انتدبوا أنفسهم للخلاف في أي مسألة يخالفوا فيها. على أي حال الأحناف يجوزون التطهر بغير الماء، وهذا مذهب ضعيف، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء، ولم يذكر أشياء غيرها من المائعات، قال فإن لم تجدوا ماء، وماء في سياق النفي يعم جميع أفراد أجزائه مطلقة ماء، ولم يذكر باقي البائعات، فدل على أننا لا ننتقل إلا على غيره، ننتقل بمجرد عدم وجود الماء فإننا ننتقل إلى التراب مباشرة، ولم يذكر سائر المائعات، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فيتبين لنا أن مذهب من يقول بجواز رفع الحدث بغير الماء مذهب ضعيف، وإن كانوا بعضهم يعلقه أنه لا يكون إلا في السفر، الحنفية يرون أن هذا يكون إذا كان في السفر، وبعضهم يراه مطلقا، وبعضهم يذكر بالمرق وغيره، لكن هذه أقوال ينبغي أن لا تذكر. قال والخبث حاء، يعني يشترط لإزالة الخبث ما، خلافا لأبي حنيفة، مسألة ال ال ال إزالة النجاسة هل يشترط الماء أو لا يشترط الماء؟ خلاف بين الفقهاء. فأبو حنيفة ورواية لأحمد وهو المذهب القديم عند الشافعية أنه لا يشترط الماء، لا يشترط إزالة الماء، إزالة النجاسة بالماء، هذا عند الشافعية في القديم وعند أبو حنيفة وهو مذهب أبو حنيفة لا شك، ولكن نقول المذهب القديم لا يشترط الماء، وإنما هي من أفعال التروك، فمتى زالت النجاسة حكمنا بطهارة المحل. وبه قال الأحناف ورواية لمالك ورواية لأحمد أيضا. والقول الثاني ما ذكره المؤلف أنه يشترط لرفع الخبث الماء من بين سائر المائعات، وهذا هو القول الجديد، وهي رواية عن الإمام أحمد وبعضهم نسبها للجمهور. استدلوا بحديث بول الأعرابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء عليه، وبحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه في أواني أهل الكتاب ضحوها بالماء وغيرها من الأدلة. قالوا هذه الأحاديث وغيرها اغسلها بالماء حطيه واقرصيه واغسليه بالماء يدل على تعين الماء، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل خاصية بالماء ليست لغيره فلا تزول إلا بها. استدل الشافعي في القديم على أن الماء النجاسة أصلا من أفعال التروك، النجاسة أصلا من أفعال التروك، فلا يشترط لها نية، وإنما الغرض منها إزالة النجاسة، لا يشترط لها فعل ولا يشترط لها قصد، وهي عبادة معقولة المعنى. واستدلوا أيضا بحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر، وفي لفظ وتبول في مسجدي أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا رواية وتبول عند الترمذي، أما رواية تقبل وتدبر في الصحيحين، بل بعضهم قال أنها وتبول موجودة في البخاري. قالوا زالت بالشمس وزالت بالريح، والغرض إزالتها وانتهى الكلام. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعله، وأنه أمر أيضا من يصلي بنعله أن إذا كان فيه قدر أو شيء فإنه يدلكه في الأرض ويمسحه، فدل على أن النجاسة متى ما زالت صح أن نقول أن المكان طاهر، سواء كان ثوب أو بدن أو غيره. كما استدلوا أيضا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله من إزالة النجاسة من الدبر والقبل بالحجر، ومن الثوب أيضا التراب كما في حديث إرخيه شبرا أو ذراعا وأنه يطهره ما بعده، وحديث كثيرة. هذا خلاصة القول في مسألة التطهر من أو الاشتراط الماء للحدث والخبث. أما للحدث فقد قلنا لا شك أن الراجح مذهب الجمهور من العلماء وأن مذهب الأحناف مطرح ولا دليل لهم، بل يناقضوا أصلهم باستدلالهم. وأما الخبث فالخلاف قوي، وكما ترون قولان في المذهب عندنا، قديم يقول بأن إزالة النجاسة معقولة المعنى متى ما زالت حكمنا بالطهارة. ومعنى معقولة المعنى يعني أن للعقل دخل فيها. حين نقول أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، كيف يخرج شيء من دبرك ريح فتغسل الوجه وتغسل اليدين وتمسح الرأس وتغسل الرجلين؟ ما دخل هذا عبادة غير معقولة المعنى، لا دخل للعقل بها. لكن نجاسة في الثوب أو في البدن في يدك، هذه معقولة المعنى، المطلوب طهارتها وإزالتها، فمتى زالت لا يشترط الفعل ولا يشترط القصد. بل لو أن شخصا بيده نجاسة وأخرجها من الشباك إلى الخارج مع نزول المطر وبغير قصد ولا معرفة، فجاء المطر ووقع على النجاسة وطهرها، فإن أن يحكم بطهارة اليد إجماعا، إلا ما روي من فهم سقيم لبعض من فهم من كلام بعض فقهاء الشافعية أنه يشترط لها النية، وهذا غير صحيح. سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى في نحن نتكلم على النجاسات وأنواع النجاسات والقلتين وغيرها، سأتكلم أنه بعضهم فهم من كلام ابن سريج أنه يشترط النية، وهذا غير صحيح في إزالة النجاسة، لأنها عبادة غير لأنها عبادة معقولة المعنى، بل هي من أفعال التروك. أفعال التروك يعني لا تفتقر إلى نية. هذا خلاصة ما نقول في مسألة يتطهر الحدث والخبث حا، يعني خالف الأحناف، وهو ليس للأحناف فقط وإنما هو للشافعية. في القديم قول وهو قول قوي من القوة بمكان، وبه قال أبو حنيفة ورواية لمالك ورواية للحنابلة أيضا، وينبغي أن يكون هو أيضا الراجح والقوي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يتطهر للحدث والخبث حاء هو الماء. قال: والمطهر للحدث والخبث هو الماء. يعني اللي انتقد فيه أنه كان الأصل يقول يطهر المطهر للحدث حاء، المطهر للحدث حاء، والخبث شاء شافعي، آ ألف أحمد، ك ميم مالك، يرمز إلى الحروف الذي تبنوا هذا القول. فقالوا بأن الخبث أيضا لا يشترط له الماء، وبالله التوفيق. المطهر للحدث والخبث حا هو الماء من بين سائر المائعات. هذه خلاصة المسألة في هذا، خلاصة الأقوال في هذه المسألة. طيب، ممكن ترفع على المتن. انتم ذكرتم ان رفعتم هنا التذنيب او كذا، وهو يتكلم في اللغة ان الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة عن اللقنة، تكلمنا عنها ما في داعي لها. طيب، قال الغزالي رحمه الله تعالى: ثم المياه الطاهرة على ثلاثة اقسام. القسم الأول الماء المطلق، القسم الأول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور، ومنه ماء البحر وماء، أنا عندي الآن لا يظهر المثل لكن أقرأ من الكتاب عندي مثل. قال القسم الأول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور، ومنه ماء البحر وماء البئر وكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. يقصد بالماء المطلق ليس العار عن الإضافة، وإنما المقصود بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء فيسلب منه هذا الإطلاق، وإلا فإنهم يقولون ماء البئر هذا مقيد، وماء البحر وهذا مقيد، وماء الكوز هذا مقيد، وماء البرك هذا مقيد، ماء السماء مقيد، ماء السحب مقيد، ماء الثلج مقيد، لكن ماء الورد هذا مقيد بقيد يسلبه الطهورية، يسلبه اسم الماء، يسلبه اسم الماء، وإنما يكون بالتسمية مجازا له فقط، وإلا فلا يكون ماء الذي ذكره الله في قوله فإن لم تجدوا ماء. فعبر بهذا ليفيد أن الإطلاق المقصود فيه الباقي على أصل خلقته، ولذلك قال الماء المطلق لهذا الإيهام ذكر الباقي على أوصاف خلقته، قال فهو طهور. طهور وطهور مثل سحور وسحور، وغسل وغسل كما سيأتي معنا، وإن كان بعضهم شنع على الفقهاء في هذه المسألة في قولهم غسل قول لا يتأتى كما سيأتي معنا في باب الغسل، أن المصدر لا يكون زيادة على المشتق، لا يشتق زيادة على فعله، أو المصدر من غسل يغسل من غسلا من غسل يغسل اغتسالا، والأصل قالوا الغسل من غسل يغسل غسلا وليس غسلا. سيأتي إن شاء الله نرد على هذا الكلام بأقوال الفقهاء، أنهم ردوا على أصحاب اللغة الذين انتقدوا الفقهاء من أنه لا يتأتى ذلك، والإمام النووي أيضا تصدى لهذه المسألة ورد في تهذيب الأسماء واللغات على اللغويين المتأخرين في ذلك. قال القسم الأول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ومنه ماء البحر، وإن كان قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون استعمال ماء البحر كابن عمر وغيره، وأيضا من التابعين، إلا قال إذا لم يجد الماء ماء البئر وماء العين فإنه يجوز أن يتطهر به، لحديث رووه ووجدوه أن تحت الماء تحت البحر نار وإلى آخره، لكن بعضهم ضعفه لجهالة بعض الرواه. على أي حال ابن مالك أو ابن رشد يذكر هذه المسألة ويقول إلا خلافا شاذا في الصدر الأول، وكاد يكون كأنه منتهي، وأن الماء المطهر كما قد ورد في الحديث قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي وقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو كان قال نعم لكان هذا خاص بهم، لكنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأفادهم أيضا معنى آخر جديد وهو الحل ميتته، مع أن البلاغة ينبغي أن تكون موافقة لمقتضى الحال، السؤال ينبغي أن يكون الجواب على قدر السؤال تماما، إذا زاد أو نقص يكون فيه إخلال، فكيف زادهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة وهي ليست مطلوبة من السائل؟ قالوا لأن السائل لما جهل طهورية الماء والأصل في الماء الطهورية كان من باب أولى أن يجهل حكم ميتة البحر، لأن الأصل في الميتة الحرمة، فقال له هو الطهور ماءه الحل ميتته، ولم يقل له نعم، لأن قد يستفيد بعد ذلك ويسمع السامع ويقول أن هذه الحالة خاصة به أو بمن كان على شاكلته، لكن لما عدل عن الجواب بنعم قال هو الطهور ماؤه، يعني جعل وصفا عاما لجميع من أتى عليه أنه يتطهر بهذا الماء. الحل ميتته وماء البئر، ماء البئر أيضا ما نبع من الأرض يعتبر، وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، وهو ما نزل من السماء هو عبارة عن مياه البحار، يسلط الله سبحانه وتعالى أشعة الشمس على البحار ثم ترتفع هذه الحبيبات إلى السماء، ثم يرسله الله سبحانه وتعالى إلى البلد الذي تستحق هذا الماء، فينزل الماء ركاما هناك ويصب الماء من المعصرات وغيره، فينزل الماء إلى الأرض ثم ينخزن يتخزن في الأرض بعد ذلك في الآبار والعيون والبرك وغيرها. وما نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل الخلقة، ولا يستثنى عنه إلا الماء المستعمل فيه، ولا يستثنى، أنا ما يظهر عندي، لحظة، أيوة هكذا، ولا يستثنى منه إلا ما استعمل في الحدث فإنه طاهر غير طهور. هذه المسألة الثانية، وهو أن الماء إذا استعمل في الحدث هل يكون بعد ذلك طاهر أو طهور؟ إلا الماء المستعمل، ولا يستثنى عنه إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه طاهر غير طهور على القول الجديد. ماذا يشير هنا؟ قال ولا يستثنى منه، يعني من هذا الماء ويخرجه من هذا الإطلاق، إلا إذا استعمل في رفع حدث. فإذا تطهر الإنسان وتوضأ وضوءا رفع به الحدث، أو اغتسل اغتسال الجنابة أو للحيض أو للنفاس وغيره، فإن هذا الماء يكون طاهر وليس الطهور، خلافا لأبي حنيفة. أولا فإنه طاهر خلاف لأبي حنيفة، ثانيا غير الطهور خلاف لمالك. سيأتي أيضا ونتكلم عن هذه المسألة. المسألة الأولى، يقول لو توضأ إنسان بماء، هذا الماء يصير مستعملا فيكون هذا الماء طاهر وليس طهور، أما رواية عن الأحناف فإن هذا الماء يعتبر نجسا لا يستعمل لأنه نجس. استدلوا بدليلين، الدليل الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، لا ينغمس أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يبولن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولا يغتسل منه من الجنابة، لا يبولن ولا يغتسل. قالوا جمع بين البول لأنه ينجس والاغتسال إذن لأنه ينجس، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران ضعيفة، وإن قال بها من أصحابنا المزني لكنه لا يوافقهم هنا، لكن في بعض المسائل كما يأتي معنا بمشيئة الله تعالى، لكنهم هنا يقولون هذا دليل الاقتران. هذا واحد. الثاني أنه قد ورد في الحديث أن الإنسان إذا توضأ خرجت الذنوب من بين من من من عيونه، من لحيته، من تحت أظافره، من يده، من تحت شعره، من رأسه، من أظفاره، من قدمه. قالوا هذه الذنوب لو أن الله أعطى للإنسان قوة بصر ينظر إلى هذه الذنوب لرأى الجراثيم والنجاسات الموجودة في هذا الماء، الله به عليم. فقالوا هذا إذن نجس. خلاصة ما استدل به الجمهور ولا داعي، قالوا للأدلة للرد عليهم أن أولا دلالة الاقتران هذه ضعيفة ولا يصح فيها الاستدلال. الثاني أن هذا الحديث لا يمت إلى استعمال الماء بصلة ولا إلى أنه ينجسه، بدليل أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يتوضؤون ولا يتوقون ما يتقاطر من وجوههم وأيديهم على ثيابهم. فإن الإنسان من البديهي جدا إذا غسل وجهه أن يأتي قليلا من الماء على ثوبه، وإذا غسل يده أن يتقاطر شيء إلى جسمه، وكذلك إذا مسح رأسه سيلتصق بعمامته وثيابه، وكذلك إذا غسل رجله. فهذا لا يقوله أحد، ولا داعي لأهل الخوض في هذه المسألة وفتح باب لها للنقاش، فإنه قول مرجوح ينبغي عدم الالتفات إليه. إذن ولا يستثنى عنه إلا الماء المستعمل في رفع الحدث فإنه طاهر، يعني طاهر عند الشافعية الحنفية على قول الحنابلة، غير الطهور. غير الطهور عند من؟ قال ميم، رمز لميم خلاف لمالك، وإن كان مالك أذن عندهم روايات في هذا، الرواية أنه يكره استعماله، رواية أنه أيضا كقول الجمهور، والرواية المشهور عنهم أنها أن هذا الماء طهور، وهو أيضا قول قديم عند الشافعية قوي أن الماء المستعمل في فرض طهارة طهور. لكن المؤلف رحمه الله تعالى حين أتى بهذه المسألة علل، قال لتعدي العبادة به، لتعدي لتأدية لتأدي العبادة به وانتقال المنع، في بعض الكتب أو انتقال المنع، فكأنها مركبة من علتين، والصواب أنها لتأدي وانتقال، هي علة واحدة، حتى قال بعضهم أنهم متفقين على أنها علة واحدة. وأنهما ليستا بعلتين. لكن ما معنى هذا تأدي عبادة وانتقال المنع أو انتقال المنع أو انتقال المنع؟ علل الفقهاء والشافعية بالذات أن الماء إذا استعمل في رفع حدث الجراثيم والبكتيريا، سنتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إليها، ونتكلم ونناقش قضية الخميرة، الخميرة الموجود في هذه الآن لإصلاح الطعام وغيره، ونتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إلى القروح والجروح، لو تدخلوا الأسئلة إلى آخر الدرس، أو تتفقوا على أن الأسئلة يكون في نهاية الأسبوع، أو تخصصوا يوما للأسئلة أو في نهاية الدرس، يفتح مجال لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة للمناقشة. المسألة الآن، توضأ زيد بماء ثم تقاطر أو عاد إلى هذا الماء شيء فصار مستعمل، ما حكمه؟ الجمهور طاهر وليس بطهور، لا يرفع الحدث. لما؟ قالوا لأن المتوضئ أدى به عبادة، عبادة التطهر أو فرض التطهر، وجهان عند الشافعية، هل أدى به عبادة التطهر أو أدى به فرض الطهارة، وجهان. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا عبادة فإن الذمية إذا اغتسلت فسؤرها طهور، وإذا قلنا فرض التطهر فإن الذمية إذا توضأ إذا اغتسلت فإن الباقي بعد استعمالها يعتبر مستعملا طاهر ليس طهور. وكذلك في الغسلة الثانية والثالثة من الوضوء، وكذلك في المضمضة والاستنشاق في الوضوء لأنهما، وكذلك في الجنابة لأن هذه سنن ولا يرتفع إلا بالفرض. إذن من قال أنه أدى فريضة فإن الوضوء أيا كان، سواء كان في الغسلة الأولى والثانية والثالثة، أدى به فريضة فيعتبر ما مستعمل ولا يرفع حدث ولا يجيب الخبر. ومن قال بأنه أدى به عبادة توضأ به سواء وجدت الذمية كما في غسل الذمية فإنه يصير مستعملا. هذا خلاصة التعليل عند الشافعية، وأنها علتين أو علتان، فليست علتان، علة واحدة، لكن الخلاف فيما بينهم هل هي الأولى أو الثانية، يعني هم متفقون أنها علة واحدة، فمن قال بالأولى لم يقل بالثانية، ومن قال بالثانية لم يقل بالأولى فقط. فإذا قال بأنه يؤدى فيها الفرض قال ارتفع الحدث. كيف ارتفع الحدث؟ قالوا كانت أعضاء هذا المتوضئ في وجهه ويديه ورأسه ورجليه حالة فيه هذه أو هذا الوصف الحكمي، وهو عدم استباحة الصلاة وما يفتقر إلى طهارة، فلما أزالها انتقل المنع إلى الماء. هذا معناه لتأدي العبادة به وانتقال المنع إليه، لعلها اتضحت الصورة الآن في مسألة اللفظ أمامكم الآن، لتأدي العبادة به وانتقال المنع إليه. فقالوا أن هذا الآن، طيب نوضح المسألة أكثر، نوضح المسألة أكثر. قالوا النجاسة إذا غسلت فإن الغسلة الأخيرة لإزالة النجاسة إن كانت كلبية الغسلة السابعة، وإن كانت حكمية من النجاسة الباقية الغسلة الأولى، أن هذه الغسالة تأخذ حكم المحل. كيف أخذت حكم المحل؟ قالوا انتقل الماء، انتقلت الطهورية من المحل إلى الغسالة، فصار الماء طاهرا لا طهور، الماء طاهرا لا طهور. فكذلك هنا في الوضوء غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، فانتقل المانع الحكم الذي كان يمنع من أداء الصلاة ولمس المصحف والطواف وغيرها إلى هذا الماء، فصار الماء مستعملا طاهرا لا طهورا. هذا التعليل العقلي والإدخال العقل فيه. لكن بعد ذلك استندوا إلى مسألة أخرى، وهي أن الصحابة كانوا يعدلون إلى التيمم مع وجود الماء القليل، والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما جوز لهم الانتقال إلى الماء إلى التراب إلا عند عدم وجود الماء، ولا شك أن الماء القليل موجود بإناء ولو بقربة. إذا قلنا أن الماء المستعمل في فرض طهارة يصير طاهرا لا إذا قلنا أنه يصير لا يزال طهور، قالوا إذا كان ذلك كذلك فلما عدلوا إلى التيمم؟ هذا مما يدل على أن الماء المستعمل في فرض طهارة الله يصير الماء المستعمل في فرض الطهارة أنه يكون مستعملا ويكون طاهرا لا طهورا. الحقيقة والله أعلم أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد قال في بعض كتبه: وددت أن مذهب مالك، أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في باب الطهارة، لكن ابن الصلاح والنووي وابن أبي الدم وغيرهم شنوا عليه حملة شعواء، حيث لم يستقم له كعبه ولم يستقم به قدمه ولم يعتقل به كذا، ويأتي له عليه تخبطات في المذهب لا، الإمام الغزالي بين لكم في المقدمة في قبل قليل وهو يتكلم، تكلمنا عليه بالأمس، أنك لا تقلد المذاهب، دور مع الدليل حيث دار، اعمل اجتهد، لكن بعد أن يكون عندك الآلة وعندك العلم الذي يؤهلك للاجتهاد ويؤهلك إلى الاستنباط. ولا شك أن الإمام الغزالي صاحب الشأن العظيم وقدح المعلى وصاحب القدم الراسخة والكعب العالي في الفقه، فيحق له ويحق له أن يجتهد في المذهب ويقول الإمام الشافعي ما لم يقل، لأنه قد سمح لمن بلغ درجة الاجتهاد أن يقول بذلك. ولا شك أن الغزالي قد بلغ درجة الاجتهاد وقد قال ذلك، وإن كان هو قد تأدب مع الفقهاء وفقهاء الشافعية فقال: وددت فقط، فشنعوا عليه. والصواب والله أعلم أننا سنأتي إلى كثير من المسائل رجح فيها المتأخرون من النووي وغيره ومن قال بأقوال الإمام النووي هي احتمالات للإمام الغزالي أو أوجه ضعيفة يعدونها في المذهب، ومع ذلك رجحونها كما سيأتي معنا أن الإمام الغزالي لصاحب وجه ووجه قوي أيضا في المذهب. إذن أي ينبغي لنا أيضا في المسألة الثانية، وهي أن الماء المستعمل في فرض طهارة، أن نقول أنه أيضا من القوة بمكان، وأنه يجوز أن نقول أن الماء الطهور لا يزال على طهوريته، ولا يشترط أن يقال أن لأن وليس هناك دليل قوي يخرج هذا الماء من طهوريته إلى الطهارة. قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: ينزل من السماء ماء طهورا، ففرق بين طهور وطاهر، فعول، وهذا هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فينبغي أن يقسم الماء على ثلاثة أقسام: طاهر، طهور، نجس. وقال القول القديم للشافعية والمالكية ومن قال بقولهم أيضا أن الطهور لا يشترط أيضا أنه يفهم منه التقسيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في الدكتور وائل يخرج ويدخل من الغرفة فينبغي أن تسعفوه بالتسجيل، ينبغي للأخ أحمد الحلواني والصديق وغير الذين سجلوا أن يسعفوه بالتسجيل، لأن كثير من قد فاته كثير من الإيش. ممتاز. إذا من كان عنده قوي جدا النت فيسعف الدكتور وائل بإرساله مباشرة بعد الدرس، لأنه قد رفع درس أمس. قالوا أن الله سبحانه وتعالى، الشافعي في القديم وغيره الذين يقولون بأن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، أن الله سبحانه وتعالى قال أيضا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وليس في الجنة إلا هذا الماء، ما في ماء طاهر وطهور. فلا تستدلوا لنا أو علينا بدليل عقلي وتلزمون به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الأول ماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته وهو طهور، ومنه ماء البحر. ماء البحر وماء البئر وكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء ولا يستثنى منه. طبعا بقى على أصل الخلقة حتى إذا تغير، لعله يأتي الماء المتغير ببقره وممره ومخالطه من الطاهرات سيأتي معنا ويتكلم عنه إن شاء الله. ولا يستثنى، يعني لا نخرج من هذا القيد إلا إذا كان الماء مستعمل في رفع حدث كما قلنا قبل قليل، فإنه طاهر يعني عند الجمهور خلافا للأحناف الذين يقولون بأنه نجس، غير طهور عند الجمهور خلافا للمالكية أنهم يقولون أيضا طهور، لكن المالكية هذا ليس قولهم وحدهم وإنما هو قول للشافعي القديم وهو قوي، وبه قال المالكية. نقول هو قول حتى لا يغضب الشافعية، نقول هو قول الشافعية في القديم وبه قال المالكية، وأيضا هو رواية عن الحنابلة وغيرهم، أن الماء إذا استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث يبقى على طهوريته من رفع الحدث، ولا دليل هناك يخرج الماء من الطهورية إلى الطهارة أبدا، لتأدية العبادة به، يعني كما بينا من العلة، قلنا العلة إما لتأدية العبادة وإما لتأدية فرض الطهارة، وهما بمعنى علة واحدة لا لا لا يستدل به على أنهما علتان، والثاني لتأدية عبادة وانتقالي في رواية أو انتقالي، فبعضهم فسر أنها تنقسم العلة، والصواب أنها علة واحدة وهو انتقال المانع الحكم الذي كان في وجه ويدين ورأس ورجل المتوضئ إلى الماء حتى صار الماء مستعملا في هذه العبادة، وبالله التوفيق. قال: والمستعمل في الكرة الرابعة، هذا لا إشكال إذا اغتسل في الرابعة والعاشرة والخامسة أن الماء لا يزال طهور لعدم المعنيين، يعني لا أدى به فرض طهارة ولا أدى به فرض عبادة. وأما المستعمل في الكرة الثانية، الآن تعلّى، شوف، وأما المستعمل في الكرة الثانية، الكرة يعني المرة الثانية والغسلة الثالثة، أو في تجديد الوضوء، أو في تجديد الوضوء قال: لا، هي ليست من المسائل يرجح فيها من القديم على الجديد. انتبه، أنا قد يكون لي اصطلاح خاص إذا ممكن تسير مع نسير سيرا واحدا حتى نهاية الكتاب، ثم نجمع بعد ذلك المسائل التي رجحناها من القديم فنفردها في في في في في مؤلف مستقل أو في كتاب مستقل أو في اسطوانة مستقلة أو في رابط مستقل نتكلم عنه إن شاء الله. لأن أنا كلمتكم أن المسائل لما عملت بحث في المسائل القديم والجديد فقط في 3 أسابيع فجمعت أكثر من 30 مسألة، لكن كانوا على عجالة وكان طلبوا مننا في الجامعة أنه خلال هذه 3 أسابيع حتى يعترف بالرسالة وكذا، أنه لابد أن ننتهي بسرعة ونناقش، فناقشناها بعجالة وأتينا بها على عجل وناقشناها في يعني مدة بسيطة جدا. لكن لو تفرغ الإنسان ومكث، نحن إن شاء الله معنا الآن عمر أمامنا، سنتكلم إن شاء الله على هذه المسائل كلها ونتكلم عن القديم والجديد ثم نتكلم. الآن يتكلم على هذه المسألة، يقول: لتأدية العبادة به أو انتقال المنع. فالماء المستعمل الآن يعلل، الفاء الآن للتفريع وللتفسير على القول هذا بالعلة، ما هي لتأدية العبادة، ما هي؟ قال: فالماء المستعمل إذا قلنا أنها عبادة في الكرة الثانية الآن يسقط الطهورية، يسقط الطهورية إذا كان مستعمل، فيسقط الطهورية في المرة الثانية والمرة الثالثة، لأن تعدية عبادة، تعدية فرض. في المرة الثالثة والثانية والثالثة وتجديد الوضوء، وفي الغسل الذمية إذا اغتسلت من الحيض لحل الزوج غشيانها وجهان. ما هي؟ قالوا لوجود لوجود أحد المعنيين دون الثاني. هو في إما سقط ففيه وجهان، شوف ففيه وجهان لوجود أحد المعنيين دون الثاني. الآن هل لتأدية العبادة؟ فالماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة وتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق ووضوء الصبي وغيره يعتبر ايش؟ طاهر ليس طهور. وبقاء الطهورية إذا قلنا أنه أدى به عبادة، لأن وبقاء الطهورية في الذمية إذا اغتسلت في هذا الماء، فإن إذا قلنا أنه عبادة، إذا قلنا أنه عبادة فإن الماء يكون مستعمل، وإذا قلنا أنه فرض الطهارة فإن الماء لا يكون مستعمل في الذمية، فيبقى طاهرا إذا اغتسلت فيه الذمية. يبقى الطهور. وإذا قلنا أنه فرض، فرض عبادة أو فرض طهور أو فرض طهورية أو فرض طهارة، فإنه حتى وإن اغتسلت الذمية يعتبر، يعتبر إيش؟ يعتبر ماء طاهر. ثم قال بعد ذلك ممكن، قال لا يمكن أن يعتبر المعنيين تأدية العبادة وانتقال المنع، ممكن، لكن قد قلنا أنها علة واحدة. طيب الآن قال فروع ثلاثة. الماء المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث. هذا درس جديد، هذا درس جديد. نقف هنا وبالله التوفيق، أن انتهت الساعة، نحن من الساعة 9 إلى الساعة 10، لا بأس، كما قال الأخ أحمد الحلواني جزاه الله خيرا ونفعنا بهذا الاقتراح. جميل أن يذكرنا أحد الطلاب أن يكون نقول انتهى الوقت لمدة ساعة، جميل، حتى يرفع الدرس، ولعلنا نجد البشارة الآن من الدكتور وائل في الطريقة الجديدة في إلقاء الدرس في السابعة القادمة وفي الدروس القادمة إن شاء الله. غسل الذمية من باب رفع الحدث، يقول السؤال غسل الذمية من باب رفع الحدث، أنا سأتكلم على هذا إن شاء الله في باب الجنابة، في باب غسل الجنابة. هل الآن مطالبة هل مخاطبة بفروع الشريعة أو ليس مخاطبة بفروع الشريعة؟ سأتكلم على هذا إن شاء الله، وعلى الكلام على النية أيضا، حين يقول من شرط النية الإسلام، والذمية ليس لها نية، وكيف تغسل الجنابة وهو لابد من النية وغيره. سأتكلم إن شاء الله في هذا في الكلام على وجوب الصلاة، وسنتكلم على النية هناك، وفي الوضوء أيضا في بداية الوضوء سنتكلم على النية، ونفصل هذه المسألة تفصيلا مملا بمشيئة الله تعالى. لا نترك شاردة ولا واردة في المذهب إلا ونذكرها فقط. نريد أن نسير سير الحديث ولا نتأخر، والأسئلة جعلوا لها وقت معين، إما نهاية الدرس أو في يوم مستقل وحدها، أو في حسب ما تتفقوا إن شاء الله بعد هذا الدرس. الآن ممكن تتواصلوا فيما بينكم وترون ما هو جائز ففعلوه. أيوة، اقتراحات الاسم الشرح.